ليل الأماني بأوطاني يناديني ليل الأماني بأوطاني يناديني يا بلبلا بنشيد القلب ناغيني يا إذا استضاء جبين الفجر ناغيني إذا استضاء جبين الفجر ناغيني يا نجمة الصبح يا سلوى المساكين ولك يبا يبا يبا يبا علو يبا ألك وين شالوا وين رحلوا وين راحوا أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان فوق النخل فوق فوق يابا فوق النخل فوق ومدري لمع خدا يابا مدري لمع طول والله مريد مريد مريد وباليني بلوى واتمنى لو رايا السم يابا وارسم ليك عيون وارسم ليك عيون وكبر البحر واحتر يابا اصبغ هيا لون والله ما اريد وباليني بلوى ولسهر وعد نجوم يابا نجمة على نجمة نجمة على نجمة وقلبي الخالي ينام يابا قلبي شي نيمة والله ما اريد وباليني بلوى فوق النخل فوق ومدري لمع خدا يابا مدري لمع طول والله مريد مريد مريد وباليني بلوان